فالذي يعمر آخرتك إن كنت من أهل الآخرة تحبه، وإن كان جاي واحد علشان يعطيك، إن كنت تحبه أكثر من اللي خد منك تبقى أنت من أهل الإيه؟ من أهل الدنيا، لأن أنت مدام حيعطيك يبقى بيزود دنياك، ومدام بيزود دنياك ما أنت بتحب الدنيا وبتحب عمرها، تبقى تحب ولا هو. طب وإن كان اللي أخذ أحسن من اللي يعطي يبقى أنت من أهل الإيه؟ من أهل الإيه الآخر. ولذلك يقول لك فلان يا سلام دخلنا عليه وهو محترم يموت، وجدنا ختمة إيه ووشه زي أبيض زي الإيه زي الحليب ونفس سمحة كده، والله زي ما يكون صاحي وطريقه وأسريره، يقول له صدقت، لأن ساعة الاحتضار دي هي الساعة التي لا يكذب الإنسان نفسه فيها، مهما عيه يقول لك برضو لسه مش عارف في أمل، برضو نروح للدكتور فلان، لا نطير على أمل مرضو، إنما في ساعة بقى نقول له لا بقى خلاص بقى يعيش الموت معه ويشوف كده يتسلل من جسمه واحدة واحدة، يبقى خلاص انتهت المسألة، حتى إذا بلغت الإيه الحلقوم يقوم ساعة بقى ما يعرف إن الموت جاي وخلاص ما فيش فايدة، يقوم يستعرض أعماله في الدنيا، يقوم يجد الشريط حلو ومشرق منير، كل ما يجد حسن له ولا حاجة منيرة يعمل إيه؟ أساريره تنبسط فتقبض روحه على هذا الوضع، واللي مضيه سيء وصحفته سيئة ساعة ما يجي بقى الملك الموت وحيجي يموت كده يفتكر عمل كذا عمل كذا، يبقى وشه زي الايه، يبقى دي اللي احنا بنسميها الايه في عرف الناس الختمة الايه، ليه؟ لانه خلاص ما فيش فايدة حيموت حيموت، يوم يعمل ايه يستعرض الله، هات تلميذ مجتهد وتلميذ ما اجتهدش وخايب ودخلوا الامتحان، شوف بقى التلميذ اللي خايب يعمل ايه بقى، داخل مصفر وعمال بيرتعد ومش عارف ايه، ودوكها داخل بامان الله والحمد لله كده وبتاع ايه مش عارف ايه، يقول له شيل فلان يقول لك شيل فلان، ويدخلوا له اثنين ليه، لان جت ساعه مش في وسط السنه، ده احنا في ساعه الامتحان، ساعه الامتحان اللي هي ما فيش فيها ايه فيهاش فيها كلام، يقول لك ساعتها دي في ساعه الامتحان الذهن يخلو من اي خاطر، كذلك الموت الذهن يخلو من اي خاطر الا الصحيفه بتاعته، مثلا تعالى مثلا لواحد دخل الامتحان وبعدين يقابله زميله على السلم يقول له انت يا اخويا ذاكرت الباب الفلاني، يقول له لا والله ما ذاكرتوش، يقول له اسكت ليه ده جاي منه سؤال، طب قول لي موقفه يعمل ايه، يوم يخطف كتاب من مين من اللي ويقف وهو طالع سلم ويقرا الباب ويدخل يلاقي السؤال، يوم روح رصه زي ما عارفه حفظه مره واحده، قال لك اه ما فيش وقت، هو بيفتكر في الوقت ده هيتفسح امتى ولا هياكل ايه، ولا بؤره الشعور جاهزه والذهن يلتقط من مره واحده، اوعى تفتكر ان واحد بيحفظ من 3 مرات وواحد من 4 مرات وواحد من 5 مرات، الذهن زي الفوتوغرافيا ياخد من ايه مره واحده، بس المهم ساعه اللقطه يكون خالي من غيرها، ما يكونش مشغول، ما يبقاش بصدد جزئية وباغله ايه، لان بؤرة الشعور مش هتسعى لخاطر واحد وما يجيش الخاطر التاني الذين الزحزحت، فان فضل الوقت خاطر ما يجي مثلا المدرس يقول بالله ما بتسمعش مثلا قصيدة مثلا وبعدين تحفظ من اول مرة بيت منها ولا شطرة، اهل البيت اللي انت حفظته ده كانت بؤرة شعورك ايه خالية ومستقبلة، يبقى اذا احنا بنكرر ليه 10 مرات حتى تصادف كل جزئية خلو من مين من بؤرة الايه الشعور، كذلك في الموت، الموت ده ما يبقاش فيه خاطر تاني مناقض لأمر الآخرة أبدا، يوم يستعرض حياته فإن كانت حياة خيرة يعمل إيه يستشرف وإيه، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، راية على غير غاية وسايب أحسن حاجة الأولاد والمش عارف الإيه، أدي الإيه أدي العذاب.